قبلكم إذا آتيتموه

واتقوا الله

والله على كل شيء بما أنزل

Don't

إذا حضر أحدكم الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله أَمِنُوا بِي

لله